بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الواقعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الواقعة عند قول الله عز وجل: وظل ممدود. وأخبر وهذا الحديث هو هذا الحديث الذي يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، يعني فهذا الذي ذكره الله عز وجل في هذا الحديث القدسي مما عده لأوليائه في الجنة، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أن هذا يكون لمن كان بهذا الوصف الذي هو الصلاح. والصلاح هو الاستقامة على أمر الله والالتزام بشرع الله عز وجل، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون عبادته لله عز وجل طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون مبنية على بدع ومحدثات، وإنما مبنية على الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الذي أخبر الله عز وجل أنه أعده إنما هو لمن كان بهذا الوصف، وهو الصلاح، عباد الله الصالحين، عباده الصالحين، أي الذين استقاموا على أمر الله وقاموا بشرع الله والتزموا ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الذي عده أخبر بأنه لم تره العيون وما ولا سمعت في الآذان ولا خطر على قلب بشر، وإنما هو شيء ادخره الله عز وجل لأوليائه ولعباده الصالحين إكراما لهم. ثم جاء ذكر الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني أن في الجنة أنواعا من النعيم أخفيت عنهم في هذه الحياة الدنيا ما خطرت لهم على بال، وإن كان بعضها يخطر لهم على بال من ناحية أسمائها، وإن كان ما في الجنة في الدنيا من الأسماء يعني ما في الدنيا مما ذكر في الآخرة إنما هو الأسماء، وإلا فإنه لا نسبة بين ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة، لأن ما يكون في الآخرة شأنه عظيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أنه لما تناول مد يده في الصلاة لما عرض عليه الجنة ورأى عناقيد العنب متجلية فمد يده ليأخذ عنقودا، ثم إنه ترك، وبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا، يعني لو أخذ عنقودا من هذه العناقيد لا أكل الناس منه إلى نهاية الدنيا عنقود واحد عن هذه الجنة. ولكن الله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا وألا تكون علانية في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، وحتى يتميز الذين يتسابقون ويسابقون في الخيرات ومن يقصرون ويتأخرون عن المنافسة في وجوه الخير التي توصلهم إلى هذا النعيم العظيم الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان عنقود من عناقيد الجنة واحد يكفي الناس إلى آخر الدنيا، يعني هذا يدل على عظم شأن ما في الجنة، وأن وأن وأن الناس وإن كانوا يعرفون العنب في الدنيا ولكنه ليس كالعنب الذي يعرفونه، لأن عنقود واحد من عناقيد الجنة يكفي الناس إلى نهاية الدنيا لو أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد هم يأخذ ولكنه ترك وقال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا. ثم قال: وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها أكثر من 100 عام لا يقطعها. يعني هذا يدلنا على سعة الجنة وعلى أن الأشجار فيها عظيمة، وأن هذه شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام أو أكثر من 100 عام لا يقطعها. هذا يدلنا على عظم الجنة وسعتها وعلى عظم ما فيها من الأشجار. والمقصود بالظل يعني يمشي تحتها، وليس المقصود أن هناك شمس يستظل بها بهذه الشجرة، وإنما المقصود بالظل هنا أن يكون تحتها يمشي تحتها، لا أنه يتظلل بها عن شمس. فالمقصود بهذا الظل هو كون يسير فيها أو تحتها على عظم هذه المسافة. ومعلوم أن هذه مسافة عظيمة 100 عام لا يقطعها. الآن من مكة إلى المدينة على الإبل كان 9 مراحل 9 أيام 9 أيام يعني ثلث الشهر أو أقل من ثلث الشهر بقليل. فهذا يدلنا على سعة الجنة وعلى عظم ما فيها من النعيم وعلى عظم ما فيها من الأشجار، وأن هذه شجرة واحدة هذا وصفها الذي. ثم قال: وظل ممدود، واقرأ إن شئتم وظل ممدود. ثم قال: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها، يعني موضع صغير في الجنة على مقدار الصوت هذا خير مما طلعت على الشمس وغربت، خير من الدنيا وما فيها. إذا كان عنقود من العنب يكفي الناس إلى آخر الزمان لو أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا المقدار الذي بحجم الصوت من الجنة هو خير من الدنيا وما فيها. كل ما فيها من متع ولذات ونعم وخيرات ليست بشيء. ثم قرأ والله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والفوز إنما هو بالسلامة من النار ودخول الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذا يدلنا على عظم شأن الجنة وعلى عظم شأن نعيمها، وأن هذه الحياة الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. فمن عمل في هذه الحياة حصل ثمرة عمله في الدار الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه الآية قوله: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إذا دخل الإنسان الجنة يكون فيها ما أعده الله عز وجل لأوليائه من النعيم، وأعظم نعيم يكون لأهل دار النعيم أنهم يرون الله عز وجل. هذا أعظم شيء وأعظم إنعام يحصل لهم، وأعظم متعة ولذة تحصل لهم أنهم يرون الله عز وجل بأعينهم كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأن أهل الجنة يرونه. والمعتزلة لا يرون لا يثبتون الرؤية لله عز وجل بل ينكرونها كما ينكرون أمورا أخرى مثل الإسراء والمعراج مثل المعراج إلى السماء ومثل عذاب القبر وغير ذلك. لكن هذه الآية الزمخشري من المعتزلة وكان عنده معرفة باللغة والبلاغة وكان يأتي أحيانا بالكلام الذي يستدل على مذهبه دون أن يفطن له ودون أن يتنبه له. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم استخرجت من يعني من اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش يعني أنها لا تستخرج إلا بصعوبة وبدقة وبخبرة ومعرفة ما كل يتفطن لها. وقال إنه عند هذه الآية قال فمن زحي عن نار ودخل الجنة فقد فاز. قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة وأي فوز أعظم من دخول الجنة. هذا فيه إشارة إلى نفي رؤية الله عز وجل لأن المعتزلة لا يرون لا يثبتون رؤية الله عز وجل. فهو في تفسير هذه الآية يشير إلى عدم إثبات الرؤية. قال وأي فوز أعظم يعني ما في فوز أعظم من دخول الجنة مع أن هناك فوز أعظم من دخول الجنة وهو رؤية الله عز وجل وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء بن علاء بن كريب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وفي النسخ الأخرى وعبد الرحيم بن سليمان وش قال فيه؟ ثقة أخرجها أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. يقول السائل هل هذه الشجرة التي في الجنة هي التي تسمى طوبى؟ ما أدري هل يعني التسمية ثبتت بهذا ما أذكر الآن ما أذكر الآن شيء يعني في كونها تسمى ما أذكر. يقول وظل ممدود ألا يكون هذا الظل لما في الجنة من نور قد يكون من نور حجاب الله تبارك وتعالى؟ ما في يعني ما يقال أن هذه الشجرة يعني أنها تقي من نور حجاب الله لأن الله عز وجل كما هو معلوم يعني يطلع على الجنة ويرونه بعيونهم كما يرون القمر ليلة البدر. لكن كلمة الظل يعني لا يلزم منه أن يكون من شيء يستر عنه يعني حرارة الشمس. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وإن شئتم فاقرأوا وظل ممدود وماء مسكوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. وفي الباب عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفرش مرفوعة، قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. ما في كلام اللي بعده لا تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الحديث اللي بعده شيء؟ لا ما في الحديث الموضوع هذا ما فيه حديث طبعة ما عندنا الطبعة الثانية. وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث وارتفاعها كما بين السماء والأرض قال ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات، والدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. نعم هذا في النسخ الأخرى غير النسخة التي معنا، والمقصود أن الارتفاع إنما هو الذي بين الدرجتين، لأن الفرش يعني هي في الدرجات، وليس المقصود ارتفاع الفرش وأنها يعني بهذه المسافة، وإنما المقصود من ذلك ارتفاع الدرجات، والفرش في الدرجات، فرش مرفوعة في الدرجات، لا أن الفراش نفسها والفرش نفسها هي بهذه المسافة وبهذا الحجم. قال بعض العلم معنى هذا الحديث ارتفاعها كما بين السماء والأرض، قال ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات، والدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. نعم أعد المثل. قال في قوله وفرش مرفوعة، قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. نعم يعني هذا يتعلق بالفرش المرفوعة، وهي فسرت بأن المقصود بها ما يكون الفراش نفسه، وفسر بأنه ما يكون على الفراش يعني من النساء، وهنا قال أن هذه الفرش أنها في أماكن مرتفعة وأنها في الدرجات، والمسافة بين كل درجة بين درجتين من درجة الجنة كما بين السماء والأرض، كما جاء في الحديث أن في الجنة 100 درجة، يعني مسافة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا يدلنا على عظم شأن ما أعده الله عز وجل لأوليائه من النعيم، وهي هذه الفرش التي تكون يعني عليها النساء وتمتع بالنساء فيها، وسواء كان ذلك من نساء الدنيا التي يعاد خلقهن يعني على هيئة الشباب ولا يدخلن على هيئة كما كنا عليه في الدنيا، وإنما يرجعن شواب كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة عندما مزح مع امرأة وقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، وفزعت وخافت، وكان يريد عليه الصلاة والسلام أنها لا تدخل وهي عجوز، وإنما إذا دخلتها تدخل وهي شابة. يعني هذه الفرش سواء كانت للحور العين التي ينشئهن الله في الجنة ويخلقنها في الجنة، أو للنساء التي كن في الدنيا وهن يكن لأزواجهن في الآخرة، ويرجعن كما يرجعون هم جميعا إلى يعني سن الشباب وإلى صفة الشباب، الرجال كذلك والنساء كذلك. نعم. قال حدثنا أبو كريب. نعم. عن رشدين بن سعد. رشدين بن سعد ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن دراج وهو صديق إلا في روايته في حديثه. نعم. في حديثه عن أبي الهيثم الدين ضعف أخرج له خالف المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الهيثم أبو الهيثم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. البخاري. عن أبي سعيد الخدري. هنا التعليق هذا: ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات. يعني كان المقصود به أنه بين كل سماء وسماء، بين كل درجة ودرجة، ما بين السماء والأرض. يعني ليس معنى ذلك أن الفرش أنها تغطي هذه المسافة وأنها تكون يعني بهذا الحجم، ولكنها تكون في هذه الدرجات، تكون في هذه الدرجات، هي عظيمة وشأنها عظيم ولكنها ليست بهذا الحجم. والحديث كما هو معلوم فيه ضعف من جهتين، من جهة رشدين مساج ومن جهة الدراج في روايته عن أبي الهيثم. وأما قضية ما بين كل درجتين هذا ثابت، الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين منها كما بين السماء والأرض. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: شكركم، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل. ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه ولم يرفع. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه الذي جاء يعني مرفوعا وجاء موقوفا يعني لم يرفع، وفيه أن في تفسير قول الله عز وجل: وتجعل رزقكم، أي شكركم، أي شكركم لله عز وجل على هذه النعم، أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. فبدلا من أن يشكر الله عز وجل ويضيف الفضل إليه والنعمة إليه أضافوها إلى الأنواء وإلى النجوم. والحديث في إسناده ضعف، ولكنه جاء يعني ما يدل على قضية الأنواع وإضافة الشيء إليها وعدم إضافته إلى الله عز وجل. جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم الذي قال فيه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمقصود من ذلك إسناد يعني هذه إسناد المطر وإسناد نزول الغيث من السماء أنه بفعل الكواكب وأنه من الكواكب وعدم إضافته إلى الله عز وجل، فلا شك أن هذا كفر. وأما إذا أضيف إلى أن الله عز وجل هو الذي أنزله هو الذي تفضل به وكان في وقت كذا فهذا لا محذور فيه. فإذا قيل مطرنا بفضل الله عز وجل في فصل الشتاء أو في الوقت الفلاني أو في الزمن الفلاني، فإن هذا إذا أضيف إلى الله عز وجل وأنه من فضل الله عز وجل وإحسانه فإنه لا بأس بذلك. وإنما المحذور أن لا يضاف الفضل إلى الله عز وجل والتفضل إليه سبحانه وتعالى، وهو المتفضل بكل خير وبالأمطار وغير الأمطار: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الأعلى وهو صديق يهم أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب السلمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ولم يرفع. نعم. سفيان الثوري. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول ما معنى كلمة نوء؟ نوء قيل المقصود بها النجوم يعني، وهذا الذي جاء من قال مطرنا بنوء كذا يعني بالنجم بالنجمة وإضافة ذلك إلى النجوم. نعم. هنا عدد من الأسئلة يبين أن في بعض المصطلحات عند بعض الأقوام أنهم يعبرون عن المطر بالنوء فيقولون نزل النوء يعني المطر، فهل في إطلاق اللفظ هذا اللفظ عن المطر فيه حرج من غير أن يعتقدوا أن والله لا شك أن الابتعاد عن الشيء الذي فيه إشكال وفيه يعني شبهة وفيه محذور لا شك أن الابتعاد عن الألفاظ المجملة والمحتملة لا شك مثل قما قال الله عز وجل تقول راعينا وقول انظرنا، لا تقول راعينا وقول انظرنا، فالشيء الذي فيه جمال وفيه احتمال يترك ويؤتى بالشيء الذي لا إشكال فيه. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي المروزي قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنشأناهن إن شاء. قال إن من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رمصا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في قوله إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أن المرأة في الدنيا تكون يعني النساء يكون عجائز عمشا رمسا رمصا، والعمش هي التي في ضعفها في نظرها ضعف في نظرها ضعف، هذا قال له العمشة والمذكر وقال له أعمش الذي في نظره ضعف، ورمصة يعني هي التي هو ما يخرج من في جانب العين من لون أبيض يعني وإفرازات تكون متجمدة في جانب العين، هذا هو الذي قال له الرمص. فهن بهذه الهيئة وبهذا الشكل في الدنيا الله عز وجل ينشئهن في الآخرة فيكن أبكارا عربا أترابا على يعني في سن الشباب وقد ذهب. والحديث في إسناده هذان الرجلان الضعيفان وهما موسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي، ولكن كون النساء في الدنيا العجائز يصرن إلى أن يكون شابات في الجنة هذا جاء في القرآن وجاء به الحديث كما في حديث المزاح الذي كان أشرت إليه قريبا، وأن الرسول كان يمزح ولا يقول إلا حقا حيث قال للجنة للمرأة العجوز إن الجنة لا يدخلها عجوز، وهو يريد أنها لا تدخلها وهي عجوز، وهي فهمت أن العجائز لا يدخلن الجنة فلهذا حزنت. فالحديث في إسناده ضعف وفي هذا التفصيل الذي ذكر من العمش والرمص، وأما إعادة النساء في الجنة وأنهن يكون شواب كما أن الرجال يكونون أيضا في سن الشباب فهذا أمر ثابت ولا إشكال فيه وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة فيه. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي المروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن موسى بن عبيدة ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن أبان وهو ضعيف أخرج له خالد بن المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس. نعم. يقول: المرأة التي تدخل الجنة ويدخل زوجها النار هل تكون زوجة لرجل آخر؟ لا شك أن النساء يتمتعن بالجنة كما أن الحور وهن لا أزواج لهن في الدنيا يكون لهم أزواج يعني في الآخرة، فلا شك أنها تستفيد وتتمتع يعني. وهذا إذا كان الزوج كافرا، أما إذا كان مسلما فإنه يدخل الجنة، ولا بد وأن يدخل الجنة يعني بعد أن يدخل النار ويعذب فيها فإنه يكون من أهل الجنة، وقد تكون زوجة له إذا ما شاء الله عز وجل، إذا شاء الله أنها تنتظره وأنها تبقى في الفترة التي كانت في الجنة أنها تكون بدون زوج تنتظره، قد يكون كذلك، والله عز وجل والله تعالى أعلم، قد تنتظره وقد تزوج بغيره. النساء يتمتعن في الجنة كما يتمتع الرجال، فالرجال الذين لا أزواج لهم يكون لهم زوجات في الجنة، والنساء اللاتي ليس لهن أزواج يكون لهن أزواج في الجنة. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحو هذا، وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شيبان عن أبي إسحاق، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهروي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي يعني يشتمل على سور وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها شيبته، وهي سورة هود وسورة الواقعة التي معنا الآن، وسورة عمة وسورة إذا الشمس كورت، وذلك لما فيها من الأهوال والأفزاع وما فيها من بيان أحوال يوم القيامة. فأبو بكر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: شبت، يعني أراك شبت يا رسول الله. وقد يكون المراد بهذا الشيب أنه يعني حصل له ضعف وحصل له يعني في جسمه، فأخبر بأن ذلك بسبب هذه السور وما والتفكر فيها وفيما اشتملت عليه. وقد يكون ذلك للمقصود الشيب القليل الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، فإنه ما شاب منه إلا شعرات قليلة، فقد يكون المراد به تلك الشعرات القليلة، وقد يكون المراد به يعني الضعف الذي حصل له نتيجة الكبر، ويحتمل هذا ويحتمل هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشب يعني كثيرا، وإنما صار فيه شعرات قليلة يعني قد حصل لها الشيب، وبقية ذلك باق على السواد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على يعني أن بعض السور يعني فيها من المواعظ وفيها من العبر وفيها أحوال وصفات تجعل الإنسان إذا تأملها يحس ويشعر بخطورة يعني ما تشتمل عليه من الأهوال والأفزاع. ومن المعلوم أن سور القرآن فيها يعني أيضا هذه المعاني، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه السور، ولا يعني ذلك أن غيرها من السور لا يكون فيها مثل ما فيها، فإن من السور، ولكنه ذكر أمثلة للسور التي فيها يعني هذه الأوصاف التي كانت سبب شيبه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب عن معاوية بن هشام هو صدوق له أوهام صدر البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي إسحاق وهو الهمداني عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عكرمة عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة عن ابن عباس رضي الله عنه نعم وروى علي بن صالح علي بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة أبو جحيفة هو أبي بن عبد الله السوائي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب كتب الستة وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل وهو ثقة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه نعم شيء من هذا مرسلا نعم وروى أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش هو ثقة أخرج له بخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شيبان عن أبي إسحاق ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهروي وهو ثقة صحيح الترمذي يقول السائل كيف يصل الإنسان إلى أن يتأثر بالقرآن في الحقيقة فنقرأ نحن القرآن لكن نسأل الله العفو والعافية لا يوجد تأثر فما هو السبب وكيف العلاج الطريقة هي التأمل والتفكر فالإنسان يتفكر ويتأمل في معاني القرآن هذا هو وكذلك كثرة قراءة القرآن والاشتغال به ويعني معرفة معانيه والتأمل بما فيه من العبر وما فيه من العظات وما فيه من القصص وأخبار الأمم السابقة وأخبار يعني ما يكون في الدار الآخرة في القبر وما بعد القبر وفي الجنة والنار مداومة التأمل في ذلك والتفكر في ذلك هذا هو الذي يجعل الإنسان يستفيد ويعتبر ويتعظ ولهذا يقول ابن عبد القوي في منظومة الآداب وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي قصيدة الدالية اللي في الآداب منظومة الآداب قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الحديد قال حدثنا عبد بن حميد وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني بعضهم دخل في الإسلام لما سمع ورأى من عظمة القرآن وروعة ما فيه من المعاني مثل ما جاء عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه فإنه جاء في الصحيح أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ويقرأ بالطور وهو لم يسلم فسمعه يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير يعني وذلك يعني بالتأمل في القرآن إذا فتح الله على الإنسان وتأمل معاني القرآن فيظهر يعني له شيء العجيب والشيء العظيم فهذا كان من أسباب دخوله في الإسلام أنه سمع هذه الآيات قال كاد قلبي أن يطير قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه زوايا الأرض، هذه روايا الأرض، يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع، سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماءين، ما بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 سماوات، ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السماءين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها الأرض الأخرى، بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 أراضين، بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد، قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه. ثم ذكر أبو عيسى في سورة الحديد هذا الحديث المتعلق بأولها، في قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل شيء عليم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فمر بهم صحاب فقال: أتدرون ما هذا؟ أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهم يعلمون أنه سحاب، لكن كالعادة التي ألفوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسألهم عن شيء، فقد يكون أراد شيئا غير الذي يعرفونه، فلهذا يقولون: الله ورسوله أعلم. كما جاء هذا في أحاديث كثيرة، يسألهم عن شيء، مثل يسألهم عن يوم النحر وعن شهر الحج وعن مكة، وتدرون يعني أي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا، وهم يعرفون أن هذا شهر كذا وشهر كذا، لكن ظنوا أنه سيذكر شيئا آخر غير الذي يعرفونه. وهو سأل هذا السؤال من أجل أن يلفت أنظارهم وينبههم إلى الشيء الذي سيلقيه عليهم فيما بعد. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بالأسئلة التي تجعل السامع ينتبه ويستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه، بحيث لا يفوته شيء، لأنه لو حصل الكلام ابتداء قد يفوته شيء، لكن إذا مهد له بتمهيد يجعل السامع يتهيأ ويستعد ويتشوف ويشتاق إلى معرفة ما سيلقى عليه، هذا يكون أدعى لكونه يحيط بكل ما يلقى عليه أو يلقيه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل للجماعات وللأفراد، يحصل للجماعات كما جاء في الحديث أن قال في جماعة من أصحابه، ويحصل للأفراد كما حصل لمعاذ لما كان رضيفه على حمار وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق الله على حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فمثل هذا السؤال إذا سأله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون جواب الصحابة: الله ورسوله أعلم، حتى يبين لهم الذي يريد بيانه عليه الصلاة والسلام. وهنا قال هو العنان، والعنان هو السحاب، يعني معنى ووزنا، يعني سحاب عنان معناهما واحد ووزنهما واحد. صار ايش تدرون ما العنان السحاب؟ قال هل تدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم قال هذا العنان. نعم تدرون ما هذا؟ يشير إلى السحاب وقال هو العنان، والعنان هو بمعنى السحاب، يعني العنان والسحاب متفقان في الوزن والمعنى، المعنى واحد والوزن واحد، سحاب عنان كلها وزنها واحد، وهما لفظان يدلان على معنى واحد، يعني لأن الشيء الواحد يكون له عدة أسماء، يكون له عدة أسماء مثل قعد وجلس وقام ووقف، ويقال يعني سحاب وعنان كل هذا معنى واحد، فقال هو العنان والعنان هو السحاب، وهو عليه السلام أشار إشارة إلى السحاب وهم يعرفون السحاب. نعم بعد هذه رواية الأرض، هذه رواية الأرض أي السحاب، رواية الأرض أي التي تروي الأرض، والراوية في الأصل هي القرد التي تحمل على البعير، التي تحمل على الدواب، يعني في قرب أو مزادات، المزاد أكبر من القربة لأنها يزاد فيها من الجلد حتى تكون أكبر، وتحمل على الإبل، فقال لها رواية يعني جمع راوية، فهذه رواية الأرض التي ترويها، إذا أفرغت ماءها على الأرض رويت الأرض، فيقال للوعاء الذي يحمل الماء يعني يقال له راوية، وهي القردة أو المزادة، وهي التي تحمل على البعير، كما يقول الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، يعني يعني الرواية التي تكون على ظهرها فإنها يقتلها العطش، ومع ذلك الماء على ظهرها ولا تستطيع الوصول إليه. ايش بعده؟ هذه رواية الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. نعم يسوقه الله عز وجل إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه، يعني قد يعني يحصل الكفار، وهذا ابتلاء امتحان، وإعطائهم إياه هو من الأشياء التي عجلت لهم، لأن متعتهم ونعيمهم إنهم في هذه الحياة الدنيا، وإذا خرجوا منها ليس أمامهم إلا النار، ولهذا جاء في الحديث الصحيح هو في صحيح مسلم وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالله عز وجل يبتلي به فينزله على قوم لا يدعونه ولا يشكرونه، وقد ينزله الله عز وجل على من يدعوه ويشكره، لكنه رزق الله عز وجل يعطيه للبر والفاجر وللمؤمن والكافر، الله تعالى يرزق الناس وينزل عليهم المطر، فالمؤمنون يستعينون به على في تحصيل يحصل لهم به تحصيل الرزق الذي به يستعينون به على طاعة الله عز وجل، وأولئك يستعينون به على معاصي الله وعلى الكفر بالله عز وجل. قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف. يعني هذا مقصود السماء الدنيا، يعني التي فوق الناس، يعني سقف مرفوع محفوظ محفوظ سقف محفوظ. نعم سقف محفوظ يعني وموج مكفوف. نعم يعني قيل أنه يعني أنه يعني لا متماسك، لا يحصل منه الاسترسال ولا يحصل منه الوقوع على الأرض، الله تعالى رفعه بغير عمد بغير أعمدة، ولو شاء لا أسقط السماء على الأرض لسقطت، ولكنه يمسكها بقدرته سبحانه وتعالى من غير عمد يراه الناس، يعني من غير أن يكون هناك عمد. نعم ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. يعني بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماءين، ما بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 سماوات. يعني هذا السماء الدنيا بينه وبين الأرض يعني 500 عام، والسماوات كل واحدة بينها وبين التي فوقها 500 عام. ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. وهذا كله قطعه الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة عندما عرج به إلى السماء وتجاوز السماوات 7، وكلمه الله عز وجل وأوحى إليه وفرض عليه الصلوات 5، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه المسافات قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة وبعد ليلة صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل لنبي الله عز وجل سليمان، يعني من ناحية المسافات وقصر المسافات، يعني شيء ما حصل في هذا الزمان، يعني الذي حصل فيه تقدم من ناحية الدنيا والصناعات وما إلى ذلك، لن يصل إلى ما وصل إليه سليمان عليه الصلاة والسلام من كون المسافة البعيدة يصل إليه في لحظة، يعني ما فيها مثل ما حصل من عرش بلقيس الذي قال: أيكم أتيني بعرشها قبل أن يأتيني المسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم المقام. قال: الذي عندها عن الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فوصل إليه بسرعة، يعني هذا ما حصل ولم يحصل، لأن الله تعالى أعطى نبيه ملكا لم يعطيه أحدا من بعده. أعطى نبيه سليمان ملكا لم يعطيه أحدا من بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك العرش. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السمائين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها الأرض الأخرى، بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين، بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم ذكر بعدما ذكر السماوات وارتفاعها وما بينها من المسافات، رجع إلى الأرض وما تحتها، وقال إنها 7 أراضين، وبين كل أرض وأرض مثل ما بين سماء وسماء، وأنها مقدار 500 عام. والحديث يعني كما هو معلوم ضعيف، وقد جاء في الحديث الصحيح أن ما يدل على أن الأراضين متلاصقة وأنها متصل بعضها ببعض، وأنه ليس بينها هذه المسافات، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم شبرا من الأرض طويقه من 7 أراضين، طويقه من 7 أراضين. فهذا يدل على أن الأراضين هم متصلة وأنها متلاصقة، لأن كون الإنسان يكلف إذا ظلم شبرا من الأرض يأتي به، يعني يكون على ظهره يوم القيامة ويحمله يوم القيامة لأنه ظلمه، ويجعل طوقا فوق رقبته، إنما يكون للشيء الذي يتصل بغصبه وبكونه اغتصب. أما مسافات أخرى بينه وبينها 500 عام، هذه لا علاقة له بها. يعني لو كان هناك أحد في تلك الأراضين يكون هو الذي يتحمل ما تحته من الأرض، لكن الحديث غير ثابت، ولم يثبت أن هناك مسافات، أن هناك أراضين متفاوتة بينهما مسافة وبينهم سكان. وقد ورد في حديث ضعيف فيه آدم كآدمكم وموسى كموسى وكذا، ولكنه لم يثبت، بل الذي ثبت في الصحيحين حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض فوقه من سبع أراضين، يعني أن الأراضين متصل بعضها البعض، ولهذا من ظلم شبرا فإنه يعاقب بأن يحمل على كتفه وعلى رقبته هذه المسافة كلها إلى نهاية الأرض. فهو يدل على أن الأراضين غير متباعدة، وأن والحديث كما هو واضح فيه ضعف، لأنهم رواية الحسن والحسن مدلس، وقيل أنه لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ذلك المصنف عن بعض العلماء. وش بعده؟ قال ولو أن يدل رجل بحبل يعني لهبط على الله. معلوم أن الله عز وجل فوق العرش لا ينم من خلقه، وهو مستوى على عرشه كما يليق بكماله وجلاله. والتلميذ رحمه الله بيّن أن هذا أنه لو صح فإنه يهبط إلى علم الله معلوم الله عز وجل وسلطانه وملكه، لأن كل شيء ملكه، السماوات والأرض ملك الله عز وجل. فالحديث كما هو معلوم غير صحيح. وأما الظاهر والباطن فقد جاء تفسير هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة عن الحسن. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا. قال ويروى عن أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحابه في الستة. ويونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحابه في الستة. وعلي بن زيد. علي بن زيد بن جدعان ضعيف أخرج له. قال ابن مفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. نعم. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله. وهذا هو المعنى الذي لا صح الحديث إنه يحمل عليه كما قال الترمذي عن بعض أهل العلم، ولكن الحديث لم يصح لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة، وقيل إنه لم يسمع. وحتى لو كان قد سمع هو مدلس فلا يقبل إلا ما صرح به بالسماع، فلا يقبل منه إلا ما صرح به، حتى لو كان من سمع وأنه روى عنه أحاديث فإنه مدلس ومعروف بالتدليس، والمدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح به بالسماع. هذا لو ثبت أنه سمع منه. انتهى الباب. هذا الكلام الأخير لأنه في عليه. فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه. يعني هو سبحانه وتعالى فوق العرش وليس حالا في المخلوقات. ولو ثبت الحديث فإنه يفسر بأن ملك الله وسلطان الله وعلم الله، والله تعالى علمه في كل مكان وسلطانه في كل مكان، ولأن كل شيء سلطانه، فيعني يحمل على هذا لو ثبت، لكن الحديث ما ثبت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. لكن الكلام هذا في تفسير أو شرح الحديث يعني ما هو على ظاهره، اللي هو لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ما هو على ظاهره يعني لهبط على الله فسر بعض العلم هذا الحديث قالوا إنما هبط على علم الله. نعم، لأن الله في فوق العرش، يعني ليس في الأرض السابعة. الله عز وجل فوق العرش، فوق المخلوقات. يقال إن الحديث ضعيف يقال الحديث ضعيف أقول فسر يعني هذا تفسيره لو كان لا صح، لكن يعني ما دام أنها حديث ضعيف يعني ليس بحجة. هنا لما تذكر المسيرة، مسيرة 500 سنة، 500 مسيرة يوم وليلة، بأي مقدار؟ يعني بالحساب بالسير أقول بالسير، يعني مثل ما مرة يعني يسير الراكب في ظلها يعني 100 عام لا يقطعها، هذا هو يعني بالشيء الذي اعتاده الناس وعرفه الناس. يعني سير الأقدام، سير الإبل، سير الله أعلم، الله أعلم. هل جاء حديث بأن النار في الأرض السفلى السابعة؟ ما أذكر، لكن جاء في القرآن كلنا كتاب الفجار لفي سجين، يعني أما تنصيص يعني على كونه في الأرض السابعة ما أذكر. يقول من جعل هذا المطر مضافا للنوء من باب أنه سبب، فما حكمه؟ هل يقال أنه كفر أكبر أو أصغر؟ كيف يكون سبب؟ يعني هو نفسه هو هو هو سبب الرزق، يعني هو الله عز وجل يعني خلق المطر ورزق الناس إياه، ف يعني هو نفسه سبب الرزق، يعني سبب المطر هو نفسه المطر هو الله جعله سبب الرزق، يعني هو يعني مسبب الرزق هو سبب المطر. لكن إذا أضيف للوقت يعني نوع كذا يعني وقت كذا يعني في زمن كذا مطرا بفضل الله ورحمة في فصل الشتاء في الأيام كذا، هذا لا محذور فيه، وإنما المحذور الذي فيه الكفر يعني يكون يشبه الكواكب، وأن الكواكب هي التي حصل منها المطر وهي التي أوجد منها المطر أو وجد منها المطر. وأما إضافته إلى الزمن مع ذكر فضل الله عز وجل فهذا لا بأس به، مثل ما قال مطرنا بفضل الله ورحمته في فصل الشتاء ما في بأس. وسمة السؤال، وما صحة ما ذكره النووي أن الإضافة التي يقصد بها الزمان للفعل لا تخلو من كراهة لأنها تؤدي لمحرم ومشابهة للفظ محرم؟ وش الكلام هذا؟ فين الكلام؟ فأنا سألنا قال ما أدري مالك. قال لي بعده ولا نعم، يعني ذكر كلام النووي موجود هو هذا سائل كتبه؟ لا ما هو موجود في الشرح. الشرح ماشي. نعم هذا السؤال اللي بعده. كما قلت أنا أن الشيء الذي فيه احتمال تركه مطروح، كما قلت في قول عز وجل قل رأينا وقل انظرنا. وأما إضافة للكواكب وأن هي المؤثرة وهي التي يحصل منها المطر فهذا كفر بالله عز وجل، كون الكواكب فاعلة مختارة مع الله عز وجل فهذا كفر بالله. وأما إذا أضيف ذلك إلى الزمان وإلى الوقت وأضيف تفضل الله عز وجل مطرنا بفضل الله في وقت كذا وكذا هذا لا بأس به. والعبارات التي فيها يعني محذور وإن كانت يعني ليست واضحة فيه بل محتملة فيه الطريق الصحيح أنه يترك المشكل إلى غير المشكل ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.